بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري وهذا حديث رائق في الصحيحين أيضا. نعم. قال كنا نحفر الخندق فظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول صخرة يكسروا فيها ما مش عارفين يكسروا قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع قد شد الحجر على بطنه فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول قال فقام معي أعرف في وجهه الجوع فأمسك بالمعول وقال بسم الله فضربها فجعلها كثيبا أهيل فاستأذنته أن آتي البيت صلى الله عليه وسلم فأتيت هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذه معجزة أعظم ستأتي نعم. قال فأتيت امرأتي فقلت لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر نعم. رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء صلى الله عليه قالت ما عندي إلا صاع من شعير وعناق جدي كده صغير قال اعجني واذبحي قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه صلى الله عليه وسلم كلها على الديه حاجة بسيطة كده اذهب واهمس في أذنه أن يأتي هو وبعض أصحابه فجابر بن عبد الله فعلا أتى وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم نحن عندنا إيه يعني أكل بسيط كده قال فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الخندق يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما صلى الله عليه وسلم قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله في بعض الروايات إن المرأة لما شافت بقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال له اذهب فلا تخبز حتى أجي ولا تضع البرمة على النار حتى أجي طبعا لما جابر أتى البيت المرأة نظرت وإذا أعداد ضخمة فقالت له بك وبك ألم أقل لك كذا وكذا نعم. قال قد قلت له قالت فرسول الله أعلم الله أكبر أي نعم هو ده تسليم ده التسليم والتسلية والتسلية, والتسلية. رسول الله أعلم نعم. خلاص مش أدام نعم. هو قال يبقى خلاص انتهت نعم. فقال أين العجين فجيء به فبصق فيه وبارك صلى الله عليه وسلم قال أين برمتكم فجيء بها فبصق فيها وبارك. صلى الله عليه يقول وسلم. جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله نعم لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وكانوا ألف رجل. ألف رجل. ألف رجل، نعم. من الجدر. رواية البخاري، نعم. والصاع. وإن العجين لا يخبز كما هو، وإن البرمة على النار كما هي. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.